أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولكن أعبد الله عليكم سبحانه. وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ فإنما يهتدي لنفسه وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لحاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الفاتحة.